أيها الأفاضل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. مستمعين الكرام، الآن موعد بث برنامج صور من حياة الصحابة رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة الفرقان من مصر تقدم لكم صور من حياة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. صور من حياة الصحابة من إعداد وتقديم الشيخ إبراهيم بن علي بن أحمد بن وفاء. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموعدنا اليوم مع صحابي كريم اسمه البراء بن مالك الأنصاري، وهو أخو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنهما وأرضاهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد كان البراء بن مالك أشعث أغبر ضئيل الجسم معروق العظم، وأشعث أغبر أي متلبد الشعر أغبر الجسم، ضئيل الجسم معروق العظم، ومعروق العظم أي مهزول الجسد قليل اللحم، تقتحمه عين رائيه أي تنظر إليه بصعوبة، تقتحمه عين رائيه ثم تزور عنه زبرارا، تزور عنه أي تميل عنه وتنحرف، ولكنه مع ذلك قتل 100 من المشركين مبارزة وحده عدا الذين قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين. إنه الكمي الباسل المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه إلى عماله في الآفاق ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين خوفا من أن يهلكهم بإقدامه. إنه البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رحت أستقصي لك أخبار بطولات البراء بن مالك لطال الكلام وضاق المقام، لذا رأيت أن أعرض لك قصة واحدة من قصص بطولاته وهي تنبيك عما عداها. تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى، حيث طفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا كما دخلت في هذا الدين أفواجا، حتى لم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان. صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة المدمرة العمياء صمود الجبال الراسيات، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق، وليحملوا المنحرفين على الجادة بحد السيف، والجادة هي الطريق المستقيم، وهي الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه، فقد اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين، وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به، فقد كان بعضهم يقول: أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق،

فيما هم في وجوههم من أثر السجود. كنتم مع برنامج صور من حياة الصحابة من إعداد وتقديم الشيخ إبراهيم بن علي بن أحمد بن وفاء.